أعمال متنوعة وأقوال متنوعة. وفي جواب ابن عباس دلالة على أن جحدهم شركهم كان طمعا في أن يغفر لهم لما رأوا أن الموحدين يغفر لهم وأنهم على طريق نجاة طمعوا أن يغفر لهم فجحدوا. ما قال نعم بإجماعين هذا المسلمين بإجماعين اللي ذكرهم ابن عبد البر مسلمين نعم بإجماعين إجماع واحد إجماع في الجمع والجمهور التفرقة وأجمع العلماء على أن الثاني إذا اختلف قولهم فلا عبرة بالقول وأجمعوا على أن قوله هو نافع نعم إجماعين نافع في الجمع نعم نافع في التفرقة صحيح الإجماع نعم وخلاف التفرقة نعم الله الرحمن الرحيم. قال إني إذا رواه منه ما حصل المقصود. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغالب حسب ما جربنا أنهما لا يجتمعان. لأن حكم الزوجة في صف الزوج وحكم المرأة في صف المرأة. إلا التوفيق يجتمعان. أما إذا جاء التوفيق فالغالب أن الحكم اللي جاء الزوج في صف وما يرى التوفيق الزوج الحكم في صف الزوج يكون في صفها ويرى التوفيق. نعم على هذا ما يقول الغالب يعني الغالب أنهم إلا من رحم الله وصار له يعني عناية بالموضوع وخوف من الله ومراقبة بصيرة. على هذا ما يقول أولى أن يختار الحاكم حتى لو اختاره الحاكم يختلف لكن اذا اختلف لولي الامر يفسح ان يلزمه بالطلاق على عوض وعلى غير عوض. اذا اتضح الحاكم ان الزوج ظالم لها الزمه بالفراق وان اتضح انها ظالمه له الزمها بالجعل بالمهر اللي دفع لها المال دفع لها ثم فعل ابن ثابت بن قيس وزوجته لما قال لا اطلقوا بغضا امر ان ترد عليه حديقته. نعم يلزم الشيخ بالفراق بدون عوض. نعم يلزم الزوج بالفراق بدون عوض اذا ظالم. نعم ثبت انه ظالم.